الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط مفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها. مر معنا أنه كان يقرأها في الصلاة السرية، ولم يذكر أنه كان يسجد بها، فقلنا أن الصلاة السرية لا يسجد الإمام حتى لا يشوش على المأمومين. وأما في الصلاة الجهرية فإذا قرأ سورة فيها سجدة فيستحب له أن يسجد سجود التلاوة، يستحب له أن يسجد سجود التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء إذا السماء انشقت وسجد بها. قال: وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، وأيضا يعني جاء رواية أنه في الركعة الثانية قرأ بسورة القدر، ونهى عن إطالة القراءة فيها. إذن كان يقرأ من وسط المفصل، ويقرأ من إيش؟ من قصاره، يقرأ من وسط المفصل ويقرأ من قصاره، لأن التين والزيتون وسورة القدر هذه من قصار المفصل. قال: ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فأمره بالتخفيف وأن يقرأ في صلاته بمثل هذه السور من وسط المفصل ومن قصاره، وعلل ذلك بأنه يصلي خلفه ماذا؟ وراءه يصلي الكبير، أي كبير السن، والضعيف وذو الحاجة. والتخفيف أمر نسبي، التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر نسبي. فإذا كان أمر نسبي نرجع فيه إلى من؟ هل نرجع فيه إلى شهوة الإمام أم شهوة المأمومين، أم نرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، وكان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يعني في صلاة الفجر. فيرجع في التخفيف إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فعله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. ففعله في الصلوات الخمس هو إيش؟ هو التخفيف، لأنه كان يصلي وراءه من؟ يصلي وراءه الكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة، فكان يعني يقرأ. قال: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يعني في صلاة الفجر، كما مر معنا أنه كان يقرأ في صلاة الفجر أو مما كان يقرأ في صلاة الفجر بالصافات. فإذا التخفيف أمره نسبي، فإذا كان أمره نسبي نرجع فيه إلى من؟ نرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعله. والحمد لله جاء من فعله أنه قرأ من كذا وقرأ من كذا وقرأ من كذا، قرأ من الطوال وقرأ من الأوسط من وسط المفصل، وقرأ من قصار المفصل، وقرأ ما هو إيش أكثر من ذلك، ما هو أكثر وأطول من طوال المفصل. فالإنسان ما دام أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذلك كله، فإنه يراعي المصلحة، يراعي المصلحة وينظر المصلحة، ولا يكون فتنة للناس، لا يكون فتنة للناس. وهذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي معاذ أفتان أنت معاذ، يعني تريد أن تفتن الناس. نعم، فهكذا الإمام يحاول أن يكون ماذا؟ أن يراعي المصلحة، وسيجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الخير كله، سيجد الخير كله من حيث التخفيف على المأمومين. قال رحمه الله تعالى: صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، يقصر القراءة، وهذا قد تقدم معنا من حديث حذيفة أو من حديث عائشة أنه كان يجهر وكان يسر في صلاة الليل، يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى. فهذا نستفيد منه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مرة يقصر القراءة ومرة يطيل ومرة يبالغ في الإطالة، فهذا يعني ينفعنا نعم في أن الإنسان ينظر في حال نشاطه وفي حال فتوره، في حال صحته وفي حال مرضه، في حال قوته وفي حال ضعفه، نعم ينظر إلى أحواله. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، ليس معنى أنك تقوم الليل لابد أن تكون لابد أن يكون القيام طويلا ولابد أن تكون القراءة طويلة، لا، ممكن أن تكون القراءة إيش؟ قصيرة، تقصر في القراءة وتحسب من القائمين في ليلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر القراءة أحيانا في قيام الليل، وإذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا أطال، وإذا وجد همة وقوة في بعض الليالي لا بأس أن يبالغ في الإطالة، لا بأس أن يبالغ في الإطالة. فينظر الإنسان في أحوال نفسه وفي نشاطها وفتورها. قال: حتى قال ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان، يعني من الإطالة، من طول الإطالة أو من طول القيام، هم بأمر سوء. ما هو هذا الأمر؟ أنه يقعد ويجلس، يقعد ويجلس. نعم، فيعني هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يبالغ في إطالة القيام. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. يعني قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر إيش؟ قدماه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي هذا الحديث فيه أن لا بأس أو يجوز أن تخالف ترتيب السور، فتقرأ في الركعة الأولى مثلا بسورتين، السورة الأولى تكون بعد السورة الثانية، مثلا تقرأ بالبقرة ثم النساء، أو تقرأ بآل عمران ثم تقرأ بالنساء ثم العمران، أو تقرأ بالمائدة ثم النساء، أو تقرأ بالأنعام ثم المائدة، وهكذا مر معنا. يعني ماذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للنظائر؟ أنه كان يقرأ بالمرسلات، ثم يعني يجمع بين المرسلات، يقرأ المرسلات ثم المزمل، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بأس، يجوز القراءة مع مخالفة إيش؟ الترتيب، ترتيب السور يجوز هذا، وهذا هو دليله مع ما مر معنا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للنظائر من السور. وأيضا في هذا الحديث أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا كان يفعله في صلاة القيام في النفل، ولم يكن يفعل ذلك أو لم ينقل أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك في إيش؟ في الفرض. فمن هنا ذهب جماعة من أهل العلم وهم قلة أنه يستحب ذلك في النفل دون الفرض. إذا مررت بآية فيها تسبيح سبحت، أو فيها سؤال سألت، أو فيها تعوذ تعوذت، فهذا قالوا في صلاة النفل في قيام الليل، في صلاة النفل كقيام الليل، أما في صلاة الفرض فلا. ولكن يعني هذا قول لبعض أهل العلم، والحديث يساعدهم حقيقة، ظاهر الحديث يساعدهم أنه كان يفعل ذلك في النفل دون الفرض، لم ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك في الفرض. لكن كما مرت القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت إيش؟ في الفرض. فلهذا ذهب جمهور أهل العلم أنه يستحب للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة النفل أو الفريضة، في داخل الصلاة أو في خارجها، كل قارئ، كل قارئ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، للمأموم للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ في الصلاة أو في خارجها. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال: وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. هذا الحديث ضعيف، والشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة، وقال: من كان عنده نسخة من صفة الصلاة فليضرب على هذا الحديث وجزاه الله خيرا. يضرب أي خلاص يحذف، يحذف هذا الحديث، من كان عنده نسخة من صفة الصلاة قال فليضرب به عليه وجزاه الله خيرا. طيب، قال: وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها. من إيش؟ إما مر، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة آل عمران، ويقرأ في الركعة الثالثة سورة النساء، يقرأ في الرابعة سورة المائدة، يعني يجعل لكل سورة أو لكل ركعة ماذا؟ سورة كاملة. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة. إذن هذا أنقص وأقصر مما من الصلاة الأولى. الصلاة الأولى جعل البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، لا، أحيانا كان يقرأ في كل ركعة سورة منها، أي البقرة، ركعة الثانية آل عمران، ركعة الثالثة النساء، وهكذا. قال: وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط. وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح. قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة أو قام الليل كله حتى الصباح. هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له. لم يرضى ذلك إيش؟ لم يرضى ذلك، لم يرضى له قراءة القرآن كله في ليلة، قراءة القرآن كله في ليلة لم يرضه لعبد الله بن عمرو حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأ في 5، ثم رخص له أن يقرأ في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. حملوا أو حمل أهل العلم على أن القصة تعددت، يعني المرة الأولى لما يعني راجع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الملقب بعابد الصحابة، راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، فيعني قال: اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. هذه قصة منفردة. ثم بعد ذلك يعني أنه مرة أخرى عاد وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له أن يقرأه في 5 ليال، ثم راجعوا قصة ثالثة أو مرة ثالثة، فرخص له في أن يقرأه في ثلاث ليال. قال: ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. ليش؟ قال: وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام، لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام، يعني يقرأ الختمة كاملة في أقل من ثلاثة أيام. ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز، لكن النووي رحمه الله تعالى قال: أكثر العلماء على أنه لا تقدير لقراءة القرآن، وإنما ذلك راجع إلى نشاط الإنسان وإلى يعني قوته، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولهذا قال: ثبت عن عدد من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ثلاث. ثبت عن كثير من السلف، عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ثلاث. فهذا يعني إما أنه محمول، أنه لم يبلغهم النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وإما أنه محمول على أنه ماذا بارك الله فيكم، يعني قد تحصل الإنسان يعني نشاط عظيم في بعض الأحيان، وليس يكون هديه يعني أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يكون هدي الإنسان أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني دائما هو يقرأ القرآن يختمه في أقل من ثلاث. لا، قد تأتي أحوال، قد تأتي مواسم، قد يأتي يعني مرة نشاط فيحصل له مثل ذلك، فهنا ممكن أن يقال لا بأس لما ذهب إليه بعض السلف. وإلا خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ما قرأ القرآن كله في ليلة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وأرشد عبد الله بن عمرو إلى أن يقرأه في شهر، هذا أول اختيار أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو، أن يقرأه في شهر. فتمنى بعد ذلك عبد الله بن عمرو أنه لو قبل إيش رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ انظر الآن، قال: ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عابد شرة، يعني نشاط وقوة وحدة، وهذا في أول الشباب، في أول الشباب يجد الإنسان نشاط وقوة وحدة، فلا يستوعب هذه القوة كلها فيقول: أنا سأقرأ القرآن في ثلاث. هو يستطيع أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أو في ثلاث أو في أسبوع، فيقول: خلاص أنا سأقرأ القرآن في ثلاثة أيام أو في أسبوع، يعني لأني أجد قوة. يقال له: قد تجد قوة الآن، لكن بعد ذلك سيعقبه ماذا؟ سيعقبه فتور. إذن إيش الحل؟ الحل أنك تعطي للقوة هذا وهذا النشاط الشيء الذي تستطيع أن تداوم عليه. فإذا كنت أنت عندك قوة أنك تقرأ القرآن في أسبوع، لا، أقرأ القرآن في 20 يوم أحسن لك، لأنك في 20 يوم ستداوم عليه إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى. كان عندك قوة أنك تقرأ القرآن في 10 أيام أو في نصف شهر، لا، أقرأ القرآن في شهر وداوم على ذلك إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى. أما أنك تستوعب القوة هذه والنشاط هذه فتقرأ يعني شيء يعني كثير، ربما بعد ذلك تعقب القوة ضعف ويعقب النشاط فتور، فلا تستطيع أن تفعل ما كنت تفعله في بداية أمرك. وهذا الذي حصل لعبد الله بن عمرو، لكنه ما يعني فارق أمرا تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسرد الصيام 15 يوما ثم يفطر 15 يوما، أنه صام يوم يفطر يوم، وكان أيضا يكمل القرآن لأنه رخص له في ثلاث، فكان يسرد القرآن، نعم، فتمنى أنه لو قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سواء كان في القرآن أو في غيره، أنت عندك قوة في بداية الأمر أنك تصوم يوم وتفطر يوم، نقول لك لا، صم 3 أيام واستمر عليه لأن يتوفاك الرب جل وعلا. صوم الاثنين والخميس أحسن لك من صيام يوم وإفطار يوم، تستمر فترة ثم إيش؟ ثم تنقطع وتفتر وتضعف. فأنت انظر يعني ماذا الشيء الذي ستستمر عليه، لا تنظر إلى قوتك في بداية الأمر، لأن هذه القوة سيعقبها ضعف، هذا النشاط سيعقبه فتور. فلهذا قال: لكل عابد شرة، همة، نشاط، حدة، قوة، ولكل شرة فترة يعقبها فتور. فمن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فإذا فترت يعني ماذا؟ فإنك تفتر إلى سنة، فترت من الصيام اترك الصيام، قرأ لك قرآن، اطلب علم، فترت من طلب العلم اترك طلب العلم، صم لك، صم يعني ماذا؟ اقرأ قرآن، قم ليلا. نعم، فأنت انتقل في هذا الفتور، الشيء الذي كنت عليه انتقل منه إلى شيء آخر حتى لا يحصل لك الملل وتستعيد القوة وتستعيد النشاط. فتكون فترتك إلى سنة، لا تذهب فترتك إلى أشياء محرمة. نعم، لا بأس أن تكون فترتك إلى شيء مباح، فترت من الطاعات ومن كثرة العبادة ومن كثرة الصيام، اذهب نزهة، اذهب سافر سفرا مباحا، لا بأس تكون فترتك إلى سنة، إلى شيء مأذون به، إلى شيء مباح. انتبه أن تكون فترتك إلى بدعة أو إلى شيء محرم، فإن هنا يقع ماذا؟ يقع الهلاك للعبد. فالمطلوب من العبد أنه لا يستوعب ولا يستفرق قوته خاصة في بداية أمره في الإكثار من العبادة والتي يعني ماذا تشق بعد ذلك على النفس أن تستمر عليها. لا، أنت تحفظ في اليوم، تستطيع أن تحفظ 3 أوراق، يا أخي لا تفعل هذا، احفظ ورقة ونصف. أنت تستطيع أن تحفظ ورقة، قوتك وحفظك يستطيع أن تحفظ ورقة، احفظ وجه، قوتك تستطيع أن تحفظ وجه، احفظ نصف وجه، اعطي نصف القوة التي انت عليها، لا تعطيها كلها، لا تستفرقها كلها، وإنما اعطي شيئا تستمر عليه، فهذا أحب إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب إلى الله، أحب الأعمال إلى الله ما أحب الأعمال إلى الله أدومه وإيش؟ وإن قل. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.